الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ صالح بن أحمد الشامي في كتابه زوائد السنن على الصحيحين في مقصد العلم ومصادره في كتاب العلم: باب يكره للعالم أن يمشي الرجال وراءه. أخرج الدارمي عن سليمان بن حنظلة قال: أتينا أبي بن كعب لنتحدث إليه، فلما قام قمنا ونحن نمشي خلفه، فراهقنا عمر فتبعه فضربه عمر بالدرة، قال: فاتقاه بذراعيه، فقال: يا أمير المؤمنين، ما نصنع؟ قال: أو ما ترى فتنة للمتبوع مذلة للتابع؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا من قول المسعود عليه وعمر. والمشي مع العالم على نوعين: إما أن يمشي خلفهم كما يمشي الأجناد، كما تمشي الأجناد خلف الأمير والملك، هذا هو منكر، لأن العالم ليس كالأمير، عالم عليه التواضع ولا يحتاج إلى حراسة. أما المشي معه لسؤاله والاستفادة منه أثناء الطريق فلا بأس به. الناس كانوا يمشون مع الرسول عليه الصلاة والسلام. أدركنا بعض علمائنا شرح كتابا في ذهابه وعياده إلى بيته. نعم. لا شك إذا كان العالم مستهدفا فلا بأس، يحفظ ويحمل. نعم. وأخرج الدارمي عن علقمة قال: قيل له حين مات عبد الله: لو قعدت فعلمت الناس السنة. قال: أتريدون أن يوطى عقبي؟ بمعنى يعني احترم وأبل جنة. نعم. نعم. قال: أن يسير الناس خلفه تعظيما لشأنه. آه. وأخرج الدارمي عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن توطى أعقابهم. وأخرج الدارمي عن بسطام بن مسلم قال: كان محمد بن سيرين إذا مشى معه الرجل قام فقال: ألك حاجة؟ فإن كانت له حاجة قضاها، فإذا عاد يمشي معه قام فقال: ألك حاجة؟ وأخرج الدارمي عن إبراهيم قال: إياكم أن توطى أعقابكم. وأخرج الدارمي عن عاصم بن ضمر أنه رأى ناسا يتبعون سعيد بن جبير قال: فأراه قال: نهاهم وقال: إن صنعكم هذا أو مشيكم هذا مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وفي رواية قال: فتنة للمتبوع مذلة للتابع. وأخرج الدارمي عن ابن عون قال: شاورت محمدا في بناية أردت أن أبنيه في الكلى، قال: فأشار علي وقال: إذا أردت أساس البناء فآذني حتى أجيء معه. قال: فأتيته فقال: قال فبينما نحن نمشي إذ جاء رجل فمشى معه فقام، فقال: ألك حاجة؟ قال: لا. قال: أما لا فاذهب. ثم أقبل علي فقال: أنت أيضا فاذهب. قال: فذهبت حتى خالفت الطريق. وأخرج الدارمي عن الحسن أن ابن مسعود كان يمشي والناس يطؤون عقبه، فقال: لا تطعوا عقبي، فوالله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما تبعني منكم رجل. وأخرج الدارمي عن الحسن قال: إن خفق المعالي حول الرجال قلما يلبث الحمقى. وأخرج الدارمي عن سفيان عن أمي قال: مشوا خلف علي، فقال: عني خفق نعالكم، فإنها مفسدة لقلوب نوك الرجال. مفسدة لقلوب نوك الرجال، يعني أي الحمقى. نعم. باب ذهاب العلم. عن زياد بن جبير قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ذاك عند أوان ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناؤنا ويقرئه أبناؤنا أبناؤهم إلى يوم القيامة؟ قال: ثكلتك أمك زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ وأخرج ابن ماجة عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. يدرس بمعنى يذهب يزول، لكن يدرس يعني ينجلي شيئا فشيئا. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، فعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا. لا شك أن لا إله إلا الله من قالها صادقا من قلبه تنجيه، لكن علم لوازم لا إله إلا الله وتركها فإنها لا تنفع لا إله إلا الله، أما أن جهل لوازم لا إله إلا الله وقال لا إله إلا الله صادقا من قلبه كأولئك الذين لا يعرفون إلا هذه الكلمة لكنهم يجهلون أحكام الصلاة هذه تنفعهم. نعم. باب أخذ الأجر على تعليم العلم. أخرج أبو داود وابن ماجه عن عبادة بن الصامت قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل لا أتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسألنه، فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى لي قوسا مما كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست في مال وأرمي عنها في سبيل الله، قال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها، وفي رواية لأبي داود جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها. ايش قال عليه؟ ما في شيء، ما ذكر شيء. الذي يظهر الله أعلم أنه يجوز الأخذ على تعليم الكتاب والسنة، لكن لا يكون التعليم لأجل المال، لكن لو علم وجاءوا شيء من بيت مال المسلمين أو أهدى إليه المتعلم شيئا فلا بأس به، لأن الناس ما زالوا من أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن وهم يعطون معلميهم القرآن الخبز والدقيق والسمن ليس للمعلم رزق إلا مما يأتيه من المتعلمين هل بأس بهذا؟ لكن لو علم لأجل هذا أهم، قال لا أصلي إلا بكذا ولا أعلم إلا بكذا، يعني جعل تعليم القرآن وتعليم العلم حرفة، هذا هو الذي أهم. أما رزقوه حتى يتفرغ فلا بأس. نعم. إلا حق ما أخذتم عليك أجرا كتاب الله، وكان الناس يأتون الطعام والمال للنبي عليه الصلاة والسلام ويأتون به بعد ذلك إلى الصحابة والتابعين المعلمين. نعم. وأخرج ابن مادة عن أبي بن كعب قال علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها. قال في الزوائد إسناده مضطرب. باب تعليم الصغار. أخرج الدارمي عن الحسن أنه دعا بنيه وبني أخيه فقال يا بني وبني أخي إنكم صغار صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار آخرين فتعلموا العلم، فمن لم يستطع منكم أن يرويه أو قال يحفظه فليكتبه وليضعه في بيته. نعم. وأخرج الدارمي عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يجمع بنيه فيقول يا بني تعلموا فإن تكونوا صغار قوم فعسى أن تكونوا كبار آخرين، وما أقبح على شيخ يسأل ليس عنده علم. نعم. باب ما جاء في عالم المدينة. أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا من عالم المدينة. نعم.

فقال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت له كذبت والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أقرأني هذه السورة التي تقرأها. فانطلقت أقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أصله صحيح من فعل عمر بن هشام. نعم. وروى الترمذي عن أبي بن كعب قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. قال يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. الحمد لله انتهت الأحرف. لا يعرف في زمان إلا حرف واحد وهو هذا الحرف الذي تقرأونه. والأحرف هي كلمات مترادفات وليست القراءات السبع والقراءات العشر. لا، الأحرف انتهت والقراءات باقية لأن القراءات متأخرة واللهجات والإبانات هذه. أما الأحرف فذكر ابن جرير الطبري مقدمة تفسيره أنهم كانوا يقرؤون إن كانت إلا زقية واحدة. هذه قراءة لو قرأ بها أحد لا يفهم. ونحن الآن نقرأ إن كانت إلا صيحة واحدة. فعرف أن الأحرف إنما هي مترادفات. نعم. ومن حسن توفيق الله لصحابة رسول الله ولهذه الأمة أن جمعوا على حق وإلا اختلف الناس. نعم. وروى أبو داود عن أبي بن كعب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي إني أقرأت القرآن فقيل لي على حرف أو حرفين. فقال الملك الذي معي قل على حرفين. فقلت على حرفين. فقيل لي على حرفين أو ثلاثة. فقال الملك الذي معي قل على ثلاثة. فقلت على ثلاثة حتى بلغ سبعة أحرف. ثم قال ليس منها إلا شاف كاف إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما ما لم تختم آية ما لم تختم آية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب. الحمد لله لكننا ولله الحمد الآن أصبحنا على حرف. فلو قال قائل لماذا كانت الأحرف في زمانهم؟ لأن اللغة العربية كانت كاملة بين بأفواههم وبألسنتهم، وكانت القبائل العربية تتكلم بالأحرف. فمنهم من يقول الصيحة زقية ومنهم من يقول كذا. فنزل القرآن على هذه الأحرف. فلما استقر الإيمان في قلوبهم وقرأوا القرآن وانتشر الإسلام في المشارق والمغارب علم أمير المؤمنين عثمان أن الناس سيختلفون على هذه الأحرف، لأن قريشا هي التي تتقنها وغير قريش فلا يتقنون هذه الأحرف. فهداه الله عز وجل لجمع القرآن على حرف واحد. نعم. ولذلك الآن اقرأوا بعض المعلقات مثلا القديمة، المعلقات الشعرية أو الكلام المتقدم. البيت تفهم من كلمته، بقية البيت لا تدري ما هو، وهو عربي فصيح لكنها كلمات مدثرة كان العرب يتخاطبون بها وهي قوية. نعم. وهو النسائي عن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة وإن أنا في المسجد جالس إذ سمعت رجلا يقرأها يخالف قراءتي. فقلت له من علمك هذه السورة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لا تفارقني حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فقلت يا رسول الله إن هذا خالف قراءتي في السورة التي علمتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا أبي. فقرأتها. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنت. ثم قال للرجل اقرأ. فقرأ فخالف قراءتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، إنه أنزل القرآن على 7 أحرف كلهن شاف كافر. هكذا قال عمر في الصحيحين: اقرأ يا هشام فقرأ قال هكذا أنزلت، اقرأ يا عمر فقرأ قال هكذا أنزلت. نعم. وأخرج النسائي عن أنس عن أبي رضي الله عنهما قال: ما حاك في صدري منذ أسلمت إلا أني قرأت آية وقراها آخر غير قراءتي، فقلت: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، آية كذا وكذا. قال: نعم. وقال الآخر: ألم تقرأني آية كذا وكذا؟ قال: نعم. إن جبريل وميكائيل عليهما السلام أتياني، فقعد جبريل عن يميني ميكائيل عن يساري، فقال جبريل عليه السلام: اقرأ القرآن على حرف. قال ميكائيل: استزده حتى بلغ 7 أحرف فكل حرف شاف كاف. نعم. وروى أبو داود عن الزهري قال: إنما هذه الأحرف هي في الأمر الواحد، ليست تختلف في حلال ولا حرام. نعم. باب القراءة من الصحابة، باب القراء من الصحابة. نعم. روى الترمذي عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فقرأ عليه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فقرأ فيها: إن ذات الدين عند الله الحنفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية، من يعمل خيرا فلن يكفر. وقرأ عليه: ولولا أن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانيا، ولو كانه ثانيا لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. نعم. لعل هذا من باب التفسير. نعم. أو الذي نسخ لفظه ومعناه. نعم. فضل القرآن وتلاوته، باب فضل تلاوة القرآن. زاد أبو داود في رواية: ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصب منه شيء إن لم يصبك منه شيء أصابك منه ريحه. ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير، إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وعند الترمذي: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. القيل الذي يجمع الفحم الأسود فينفخ من أجل أنه يصنع عليها الأوان وينظفها، يسمونه الذي يربى الدلال والأوان، هذا الأبخ. الحداد قديما على الفحم يعمل. لا، هو في اللغة يقال له القيل، يقال له نافخ الكير، قال الحداد. نعم. خلاف والله، لكن الأظهر أنه حفظ، لأن الإنسان ليس معه مصحف من أجل أنه يقرأ ويرتقي، لم يكن في صدره شيء فكيف يرتقي؟ الأظهر الحفظ. ها؟ بداية الحديث قال: يقال لصاحب القرآن. أي الأمل معه، مش وجهه يعني. نعم. وروى الترمذي والدارمي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهو عند الدارمي موقوف على عبد الله. لا اللهم صل على محمد. وأخرج الترمذي والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حلة، فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه، فيقول له فيقال له اقرأ ورقة وتزاد بكل آية حسنة. ولفظ الدارمي اقرأ القرآن فإنه نعم الشفيع يوم القيامة، إنه يقول يوم القيامة يا ربي حله حلية الكرامة، حل حلية الكرامة، يا رب اكسه كسوة الكرامة فيكسى كسوة الكرامة، يا رب ألبسه تاج الكرامة، يا رب ارضى عنه فليس بعد رضاك شيء. ما المستعان. نعم. وروى ابن ماجة والدارمي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. نعم. وروى ابن ماجة عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك. قال الألباني رحمه الله ضعيف يحتمل التحسين. نعم. وروى الدارمي عن عطاء بن يسار هذه بين به. نعم. نعم رحمه الله في هذه الحالة شيخ من الدليل على أن يعني موضوع التحسين والتضعيف ليس أمرا قطعيا، يعني فيها انكيال. نعم شيخ في هذه الحالة ما تكون العلة بالسند، يعني من أخذ بهذا أو بهذا. نعم. وروى الدارمي عن عطاء بن يسار قال حملة القرآن عرفاء أهل الجنة. وروى الدارمي عن محارب بن دثار قال من قرأ القرآن عن ظهر قلبه كانت له دعوة في الدنيا وفي الآخرة. وروى الدارمي وروى أبو داود عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة، ضوه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا ولو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ قال الإمام الألباني رحمه الله ضعيف. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الحال المرتحل. قال وما الحال المرتحل؟ قال الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل. هذا نعم. قال الترمذي إسناده ليس بالقوي، وقال الإمام الألباني ضعيف الإسناد. نعم. وأخرج الدارمي عن زرارة عن أبي أو عن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وروى الترمذي وابن ماجه عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن واستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم وجبت له النار. الله المستعان. هذا الذي يشتهر عند الناس. نعم. ولفظ ابن ماجه من قرأ القرآن وحفظه أدخله. قال الترمذي ليس إسناده بصحيح، وقال الإمام الألباني رحمه الله ضعيف جدا. نعم. وروى ابن ماجة عن أبي ذر قال رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مئة ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم عمل به أم لم يعمل خير من أن تصلي ألف ركعة. قال الإمام الألباني ضعيف. نعم. وروى الترمذي عن أبي أمامة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما، وإن البر ليذر على رأس العبد ما دام في صلاته، وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه. قال أبو النضر يعني القرآن. قال الإمام الألباني ضعيف. وروى الترمذي عن جبير بن نفيل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج منه يعني القرآن. قال الإمام الألباني ضعيف. وروى الترمذي والدارمي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرب عز وجل: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال الإمام الألباني: ضعيف. وروى ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. قال في الزوائد في إسناده عطية العوفي وهو ضعيف. روى الدارمي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يجيء القرآن يشفع لصاحبه يقول: يا رب لكل عامل عمالة من عمله، وإني كنت أمنعه اللذة والنوم فأكرمه. فيقال: ابسط يمينك فيملأ من رضوان الله. ثم يقال: ابسط شمالك فيملأ من رضوان الله. يمينك شمالك نعم. ويكسى كسوة الكرامة ويحلى حلية الكرامة ويلبس تاج الكرامة. وروى الدارمي عن أبي صالح قال: القرآن يشفع لصاحبه فيكسى حلة الكرامة، ثم يقول: رب زد، فيكسى تاج الكرامة. قال: فيقول: رب زده فآته فآته. يقول: رضائي. قال الدارمي: قال وهيب بن الورد: اجعل قراءتك القرآن علما ولا تجعله عملا. وأخرج الدارمي عن خالد بن معدان قال: إن قارئ القرآن والمتعلم تصلي عليهم الملائكة حتى يختم السورة، فإذا قرأ أحدكم السورة فليؤخر منها آيتين حتى يختمها من آخر النهار، كي ما تصلي الملائكة على القارئ والمقرئ من أول النهار إلى آخره. وروى الدارمي عن أبي أمامة قال: اقرأوا القرآن ولا يغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله لن يعذب قلبا وعى القرآن. وفي رواية: فإن الله لا يعذب قلبا وعاء للقرآن. نعم. وروى الدارمي عن خيثمة قال لامرأته: إياك أن تدخلي بيتا من بيت من يشرب الخمر بعد أن كان يقرأ فيه القرآن كل ثلاث. وروى الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما يمنع أحدكم إذا رجع من سوقه أو من حاجته فاتكى على فراشه أن يقرأ ثلاث آيات من القرآن. وروى الدارمي عن علي رضي الله عنه قال: من الناس من يؤتى الإيمان ولا يؤتى القرآن، ومنهم من يؤتى القرآن ولا يؤتى الإيمان، ومنهم من يؤتى القرآن والإيمان، ومنهم من لا يؤتى القرآن ولا الإيمان. ثم ضرب لهم مثلا قال: فأما من أوتي الإيمان ولم يؤتى القرآن فمثله مثل التمرة حلوة الطعم لا ريح لها، وأما مثل الذي أوتي القرآن ولم يؤت الإيمان فمثل الآسة طيبة الريح مرة الطعم، وأما الذي أوتي القرآن والإيمان فمثل الأترجة طيبة الريح حلوة الطعم، وأما الذي لم يؤت القرآن ولا الإيمان مثل الحنظلة مرة الريح لا ريح لها مرة الطعم لا ريح لها. وفي رواية: مثل الريحانة الآسة وفيها مثل الحنظلة ريحها خبيث وطعمها خبيث. يصبح في الصحيحين تعرفونه، الذي يقرأ القرآن الذي لترجه وتمره، هذا مثل بين المنافق والمؤمن، لأن المؤمن إما أن يكون مؤمن قارئا وإما أن يكون مؤمن ليس بقارئ، والمنافق إما أن يكون منافق قارئا فهذا كالريحانة، إذا سمعتها الصوت تشمها الرائحة من صوته وتسمع القرآن الذكر، لا أو المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحمد طعمه مر ولا ريح لها. والريحانة لها ريح لكن طعمها مر. نعم. المؤمن كالأترجة طعمها طيب وريح، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة لا ريح لها. ما ريحها طيب لكن طعمها مر، والأخير هو سوءهم. المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة، لا ريحة لها طعمها مر. نعم. الترجة كل هذه ما نسميه نحن بالبرتقال وأنواعه، هذا كله ترج، الترجة الكبيرة، البرتقالة، ما يسمى باليوسفي، كل هذه ذات الروائح، ذوات الروائح هي من قسم الترجة، كل هذه ترجة، لكن تختلف من بلد إلى بلد، ومن يعني كبر إلى صغر، كلها ترجة. الشيء الذي ريحه طيب وطعمه طيب. نعم. باب فضل تعاهد القرآن. روى النسائي عن السائب بن يزيد أن شريح الحضرمي ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوسد القرآن، أي لا ينام، أي لا ينام وهو حافظ. لا أحضر. روى الدارمي عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعلموا كتاب الله وتعاهدوه واقتنوه وتغنوا به، هو الذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العاء، وفي رواية لم يرفع. هو في الصحيحين أشد تفلتا من الإبل بعقولها. نعم. وروى الدارمي عن معاذ بن جبل قال سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب فيتهافت، يقرؤونه لا يجدون له شهوة ولا لذة، يلبسوه جلود الضان على قلوب الذئاب، أعمالهم طمع لا يخالطه خوف، إن قصروا قالوا سنبلغ، وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا، إنا لا نشرك بالله شيئا. نعم. وروى الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ليسرين على القرآن ذات ليلة لا يفرق آية في مصحف ولا في قلب أحد إلا رفعت. قول الله عز وجل حصل ما في الصدور، إيه العلماء ذكروا أن هذا هو نزع القرآن من المصاحف والصدور. نعم. وروى الدارمي عن عبد الله قال أكثر تلاوة القرآن قبل أن يرفع، قالوا هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الرجال؟ قال يسرى عليه ليلا فيصبحون منه فقراء، وينسون قول لا إله إلا الله، ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم، وذلك حين يقع عليهم القول. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وروى الدارمي عن قتادة قال اعمروا في قلوبكم وعمروا في بيوتكم وعمروا به بيوتكم، قال أراه يعني القرآن. وروى الدارمي عن قتادة قال ما جالس القرآن أحدا فقام عنه إلا بزيادة أو نقصان، ثم قرأ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. المنافق لا ينتفع منه بل يزيده خسارة، لأنه كلما سمع أعرى، كلما سمع كذب، كلما سمع عصى. نعم. روى الدارمي عن ثابت بن عجلان الأنصاري قال كان يقال إن الله لا يريد العذاب بأهل الأرض، فإذا سمع تعليم الصبيان الحكمة صرف ذلك عنهم، قال مروان يعني بالحكمة القرآن. وروى الدارمي عن ابن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل كان يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي كتاب ربي. نعم. وروى الدارمي عن ثابت قال كتاب ربي كتاب ربي. وروى الدارمي عن ثابت قال كان عبد الرحمن بن أبي ليلى إذا صلى الصبح قرأ المصحف حتى تطلع الشمس، قال وكان ثابت يفعله. وروى الدارمي عن وهب دماري قال من أتاه الله القرآن فقام به آناء الليل وآناء النهار بمعنى أنهم إذا ذكروا أذكارهم جلسوا على كتاب ربهم يقرؤون يتأملون حتى تطلع الشمس. وأعظم الذكر القرآن، أعظم الذكر القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أنه كان يقرأ القرآن، يذكر عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يجلس في مصلى حتى تطلع الشمس أحيانا وليس دائما. نعم. عن وهب بن الزماري قال: من آتاه الله القرآن فقام به آناء الليل وآناء النهار وعمل بما فيه ومات على الطاعة بعثه الله يوم القيامة مع السفرة والأحكام. قال سعيد: السفرة الملائكة، والأحكام الأنبياء. قال: ومن كان حريصا وهو يتفلت منه وهو لا يدعه أوتي أجره مرتين، ومن كان حريصا وهو يتفلت منه ومات على الطاعة فهو من أشرافهم، وفضلوا على الناس كما فضلت النسور على سائر الطيور، وكما فضلت مرجة خضراء على ما حولها من البقاع. فإذا كان يوم القيامة قيل: أين الذين كانوا يتلون كتابي، أين الذين كانوا يتلون كتابي لم يلههم أتباع الأنعام فيعطى الخلد والنعيم. فإن كان أبواه ماتا على الطاعة جعل على رؤوسهما تاج الملك فيقولان: ربنا ما بلغت هذا أعمالنا، فيقول: بلى إن ابنكما كان يتلو كتابي. نعم. اللهم صل على محمد. باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. روى الترمذي والدارمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أليس هذا اللفظ في الصحيحين؟ لكن من الحديث عثمان رضي الله عثمان بن عفان. وروى ابن ماجة والدارمي عن سعيد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: وأخذ بيدي فأقعدني مقعدي هذا وهذا أقرأ. باب المد والترجيع في القراءة. باب ترتيل القرآن واجتناب الهذب. روى أبو داود عن علقمة والأسود قال: أتى ابن مسعود رجل فقال: إني أقرأ المفصل في ركعة. فقال: أهذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة، الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسال سائر والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان، وإذا الشمس كورت في ركعة. قال أبو داود: هذا تأليف ابن مسعود رحمه الله. نعم. باب حسن الصوت بالقراءة. باب حسن الصوت بالقراءة. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وروى لا بأس، مثل ما الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، عندما قرأ خلف المقام، فما أراد الترتيب. نعم. وفي رواية للدارمي: حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وروى النسائي وابن ماجة والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع قراءة أبي موسى فقال: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام. وروى النسائي والدارمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام. المزمار ها هنا حسن الصوت، حسن النطق، حسن الترتيل. والأشعريون رزقهم الله عز وجل أصواتا ندية غضة بالقرآن الكريم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعرف بيوت الأشعريين بقراءتهم. فهذا أمر الله وليس ما يفعله بعض القراء اليوم من التلحين ومن يعني تمطيط القرآن ومن قراءته على ما يسمى بالإيقاعات والمقامات، هذا فضل. نعم هذا فضل أتاهم الله عز وجل اليوم، إنما فقط هم يرتبون. أما حسن الصوت فمن الله عز وجل لا يتصنعون به. وقال ابن موسى لو أعلم أنك تسمع لقراءة يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، أي لرتبته لك ترتيلا، كما في قول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. نعم. وروى أبو داود والدارمي عن سعيد بن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. نعم. وروى أبو داود عن عبد الجبار بن الورد قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال عبيد الله بن أبي يزيد مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته، فدخلنا عليه فإذا رجل رث البيت رث الهيئة، فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال فقلت ابن أبي مليكة يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال يحسنه ما استطاع. قال وكيع وابن عيينة يعني يستغني به. وروى الدارمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب كان إذا رأى أبا موسى قال ذكرنا ربنا يا أبا موسى فيقرأ عنده. قال عليه ما قال فيه. لا في الدارمي لأن الشيخ ما تعرض لها لعله الشيخ المعنى. وروى ابن ماجة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أبطأت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء ثم جئت، أبطأت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء ثم جئت، فقال أين كنت؟ قلت كنت أستمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد. قالت فقام وقمت معه حتى استمع له، ثم التفت إلي فقال هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. نعم. وروى ابن مادة عن عبد الرحمن بن السائب قال قدم علينا سعد بن أبي وقاص وقد كف بصره فسلمت عليه، فقال من أنت؟ فأخبرته، فقال مرحبا بابن أخي، بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه فبكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به، فمن لم يتغن به فليس منا. قال في الزوائد في إسناده أبو رافع ضعيف متروك، وقال الإمام الألباني رحمه الله ضعيف. نعم. وروى ابن ماجه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. قال في الزواد إسناده ضعيف. لا. وروى ابن ماجه عن فضالة بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أشد أذنا إلى الرجل حسن الصوت استماعا أشد استماعا نعم إلى الرجل حسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته. قال في الزواد إسناده حسن. وقال الألباني رحمه الله ضعيف. وروى الدارمي عن طاووس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحسن صوتا للقرآن وأحسن قراءة؟ قال من إذا سمعته يقرأ أريد أنه يخشى الله. هذا حديث مرسل. وعن يعلى ابن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته، فقالت ما لكم وصلاته؟ كان يصلي وينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح، ونعتت قراءته، فإذا هي تنعت قراءته حرفا حرفا. وعند الترمذي قراءة مفسرة حرفا حرفا مفسرة واضحة. نعم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب، وقال الألباني رحمه الله ضعيف. رب دارمي عن أيوب قال حدثني بعض آل سالم بن عبد الله قال قدم سلمة البيدق المدينة فقام يصلي بهم فقيل لسالم لو جئت فسمعت قراءته فلما كان بباب المسجد سمع قراءته رجع فقال غناء غناء لعل هذا وقع في شيء أنكره نعم. وروى الدارمي عن الأعمش قال قرأ رجل عند أنس بلحن من هذه الألحان فكره ذلك أنس قال أبو محمد وقال غيره وقرأ غورة ابن أبي الخضرم إلا أن الذي على عهد الصحابة رضي الله عنهم ترتيل أما الذي في عهد المتأخرين فإنه يعني ألحان ومقامات نعم. وروى الدارمي عن محمد قال كانوا يرون هذه الألحان قراءة محدثة نعم. باب البكاء عند قراءة القرآن. وفي رواية للترمذي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ عليه وهو على المنبر نعم. باب في كم يقرأ القرآن. وفي رواية لهم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. وفي رواية تمه في خمس. وفي رواية في 40 يوما. وردة مدة النبي عليه الصلاة والسلام قيل أن قل هذه المدة ثلاث قيل سبع نعم. باب فضل القرآن. روى الترمذي والدارمي عن الحارث قال مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على علي فقلت يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث قال وقد فعلوها قلت نعم قال أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة فقلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ من كان قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنتهي الجن إذا سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد قال به صدق ومن عمل قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم خذها يا أعور. قال الترمذي إسناده مجهول. وقال الألباني رحمه الله ضعيف. نعم. وروى الدارمي عن الحارث بن علي قال قيل يا رسول الله إن أمتك ستفتن بعدك قال عن الحارث عن علي لعله نعم عن الحارث عن علي إيه ما هو بن علي الحارث عن علي نعم صلى الله عليه عن الحارث عن علي قال قيل يا رسول الله إن أمتك ستفتن بعدك قال فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سئل ما المخرج منها قال الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد من ابتغى الهدى في غيره فقد أضله الله ومن ولي هذا الأمر من جبار فحكم بغيره قصمه الله هو الذكر الحكيم والنور المبين والصراط المستقيم فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل وهو الذي سمعته الجن فلم تتناهى أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عبره ولا تفنى عجائبه ثم قال علي للحارث خذها إليك يا أعور. نعم. وروى الترمذي والدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال الألباني رحمه الله ضعيف. نعم. وروى الترمذي عن صهيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. قال الترمذي حديث ليس إسناده بالقوي، وقال الألباني رحمه الله ضعيف. لا. وروى الترمذي عن عمران بن حصين أنه مر على قاص ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. قال الترمذي حديث حسن ليس إسناده بذاك. نعم. وروى الدارمي عن كعب قال عليكم بالقرآن فإنه فهم العقل ونور الحكمة وينابيع العلم وأحدث الكتب بالرحمن عهدا. وقال في التوراة يا محمد إني منزل عليك توراة حديثة تفتح بها أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. نعم. وروى الدارمي عن أبي موسى قال إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن لكم ذكرا وكائن بكم نورا وكائن عليكم وزرا تبعوا هذا القرآن ولا يتبعنكم القرآن فإنه من يتبع القرآن يهبط به في رياض الجنة ومن اتبعه القرآن يزخ في قفاه فيقذفه في جهنم. لا حول ولا قوة إلا بالله. والقرآن حجة لك وعليك. نعم. وروى الدارمي عن إياس بن عمر قال أخذ علي بن أبي طالب بيده ثم قال إنك إن بقيت سيقرأ القرآن ثلاثة أصناف. سيقرأ. نعم. صلى الله عليه. سيقرأ القرآن ثلاثة أصناف، فصنف لله وصنف للجدال وصنف للدنيا ومن طلب به أدرك. نعم. نعم. وروى الدارمي عن أبي قلابة أنه رأى أن رجلا قال لأبي الدرداء إن إخوانك من أهل الكوفة من أهل الذكر يقرؤونك السلام يقرؤونك السلام، فقال وعليهم السلام، ومرهم فليعطوا القرآن بخزائمهم فإنه يحملهم على القصد والسهولة ويجنبهم الجور والحزونة. وروى الدارمي عن عبد الله بن مسعود قال إن هذا القرآن مأدوبة الله فخذوا منه ما استطعتم فإني لا أعلم شيئا أصغر من بيت ليس فيه من كتاب الله شيء، وإن القلب الذي ليس فيه من كتاب الله شيء خرب كخراب البيت الذي لا ساكن له. وروى الدارمي عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. وروى الدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن البيت ليتسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن، وإن البيت ليضيق على أهله وتهجره الملائكة ويحضره الشياطين ويقل خيره أن لا يقرأ فيه القرآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مشاهد، البيت الذي تكثر فيه الموسيقى وآلات الطرب والغناء والفسق والمعاصي ويقل فيه الصلاح، والبيت الذي يقرأ فيه القرآن وصلى فيه ويتدارس فيه العلم والمسائل، هذا يطرح الله عز وجل فيه البركة والهدوء والسكينة والسلامة والنجاة، وتهجره الشياطين وتحضره الملائكة، بخلاف البيت الذي فيه آلات الغنى والموسيقى. وإني لا أعجب من بعض المسلمين عندما أدخل وأرى يعني البيوت مليئة بالشاشات و أنواع القنوات والأطفال يعني يتركون يفعلون ما يشاءون ويسمعون ما يشاءون من الموسيقى ومن البجور ومن المسلسلات الخليعة ومن النساء العاريات الكاسيات. كيف هذا؟ أين غيرة المسلمين على أطفالهم وعلى محارمهم؟ نعم. مثلا لو كان القرآن محفوظا داخل إهاب محترق، لكن إذا كتب في المصحف يحترق. نعم. وروى الدارمي عن عبد الله بن مسعود قال: إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد. فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم، ولكن بألف ولام وميم. وروى الدارمي عن عبد الله ابن مسعود قال: إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين، ينادون يا عبد الله هذا الطريق، فاعتصموا بحبل الله، فإن حبل الله القرآن. روى الدارمي عن ابن مسعود قال: ليس من مؤدب إلا وهو يحب أن ليس من مؤدب من مؤدب إلا وهو يحب أن يؤتى أدبه، وإن أدب الله القرآن. وروى الدارمي عن أبي الأحوص قال: كان عبد الله يقول: إن هذا القرآن مأدبة الله، فمن دخل فيه فهو آمن. وروى الدارمي عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: من أحب القرآن فليبشر. وروى الدارمي عن ابن مسعود قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه، فيكون قائدا له إلى الجنة، ويشهد عليه، ويكون سائقا به إلى النار. نعم. باب: القرآن كلام الله. روى الدارمي عن أبي الزعراء قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن هذا القرآن كلام الله، فلا يغرنكم ما عطفتموه على أهوائكم. وروى الدارمي عن قتادة قال: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، قال: أي يعلمون أنه كلام الرحمن. نعم. وروى الدارمي عن عطية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من كلام أعظم عند الله من كلامه، وما رد العباد إلى الله كلاما أحب إليه من كلامه. وروى الدارمي عن شهر بن حوشب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل كلام الله على خلقه كفضل الله على خلقه. نعم. وروى الدارمي عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: القرآن أحب إلى الله من السماوات والأرض ومن فيهن. نعم. باب فضل استماع القرآن. وروى الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له نورا. وروى الدارمي عن خالد بن معدان قال: إن الذي يقرأ القرآن له أجر، وإن الذي يستمع له أجران. لا قد يكون المستمع أحيانا أو أمن، هذا يلقى لما في القلوب، والله أعلم صح. حتى قال يعني لي أحد كبار السن: كنت مرة أقرأ فمررت على قول الله عز وجل وقالوا: يا مالك من يقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون إلى اخسأوا فيها ولا تكلم. قال: وإذا النشيج بجواري، يقول أنا القاري ما تأثرت، وإذا النشيج بجواري والبكاء من شيخ كبير في السن يستمع لقراءة. أحيانا يكون المستمع أوعى أخشع من القاري. نعم. لا يعرف على السلف هذا أنه يعني يختم القرآن سماعا فقط يستمع، لا هذا لا يعرف على السلف. نعم. باب مقدار رفع الصوت بالقراءة. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت عليه الصلاة والسلام. نعم. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا. اللهم صل على محمد. وروى أبو داود والترمذي. نعم. عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته. قال: ومر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته،